رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا نتكلم عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونذكر ما حدث في أيامه من حوادث ومن أمور وأحكام وشرائع قد أنزلها الله تعالى عليه، فبلغها وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة عن هذه الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء صلوات ربي وسلامه عليه. انتهت معركة أحد، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة الذين أثقلتهم الجراح وامتلأ الحزن في قلوبهم على فقد أصحابهم، فمكثوا في حمراء الأسد 3 أيام، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبعث سرية أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فغنموا وساقوا إبلا وشاة، فجاءوا سالمين غانمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت القبائل تراقب ماذا سيحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا سيحل بأصحابه، وما هو حال المدينة بعد تراجع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل عدد منهم في هذه المعركة. فبعض القبائل أخذت تعد العدة ظنا منهم أن المسلمين ضعفوا وتراجعوا، ولكن المؤمن قوي أينما كان وأينما حل، فإن النصر ليس هو فقط أن نأخذ أرضا أو أن نقتل جيشا من المشركين، هذا من النصر، ولكن النصر الحقيقي هو الثبات على المبادئ والثبات على التوحيد والثبات على العقيدة الصحيحة الصافية. فإن أنبياء الله قد قتلوا، ولكن الله تعالى قال عن حالهم وعن حال غيرهم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ما هو النصر؟ النصر هو أن يثبت المسلم، أن يثبت المؤمن على توحيد الله، فإن هذا نصر. فإن انتكس والعياذ بالله فإن هذا هو بحد ذاته عين الهزيمة. أما أن تقتل في سبيل الله فهذا نصر، وأنت ثابت بعقيدتك وبتوحيدك. وصل خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يتزعم قومه يقال له خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي، أنه يجمع هو ومن معه لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس صحابي جليل، بطل من الأبطال، لا يخشى في الله أحد. يقول متحدثا عن نفسه: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فأته فاقتله. ولك أن تتخيل كيف كانت فطنة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الرجال واختيار الأبطال لمهمات صعبة، فإنه قد اختار محمد بن مسلمة لقتل كعب، واختار ابن عتيك لقتل أبي رافع، وكان يختار الزبير ليضرب أعناق المنافقين والكافرين والمشركين. قال: قلت يا رسول الله لا أعرفه، إن عته لي. عبد الله بن أنيس لم يسبق له أن رأى خالد الهذلي، فقال: يا رسول الله لا أعرف هذا الرجل، أرسل رجلا آخر. هل قال ذلك؟ بل قال سمعا وطاعة، لكن يا رسول الله لا أعرفه، انعته لي. فقال صلى الله عليه وسلم: ينعته لعبد الله بن أنيس، قال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة، أن هذا الرجل يصاب بقشعريرة فإنها صفة ملازمة له. قال عبد الله: فخرجت متوشحا سيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظون يرتاد لهن منزلا، أي مع عوائل يرتاد ويدخل لهن منزلا. كان ذاك الوقت وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قشعريرة تصيب هذا الرجل، فأقبلت نحوه. ولك أن تتخيل شجاعة هذا الرجل، يذهب إلى سيد قوم قد أعدوا العدة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم لوحده ليواجه هذا الرجل. قال: فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه ما يشغلني، وكان ذاك وقت العصر، فصليت العصر. فلما صليت مشيت نحوه، فلما انتهيت إليه قال: من الرجل وقد انتبه إلي؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك، قد سمعنا بك وسمعنا بأنك تجمع لمحمد لتغزوه في المدينة. فقال خالد الهذلي: أجل، إن في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا، أي خرجنا خارج الخيمة وأخذنا نمشي لوحدنا، حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته. الله أكبر. وكانت هذه الحادثة عند أرضه وبين قومه وقريبا من خيمته. قال: حتى إذا مشينا وتمكنت منه حملت عليه فقتلته، ثم حززت رأسه، ثم خرجت وتركت العوائل يبكين عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني، قال: أفلح الوجه. قال: قلت: يا رسول الله، قتلت عدو الله. قال: صدقت. ثم قال: قم معي يا عبد الله. فقمت معه فدخل بيته ثم خرج، فقال: خذ هذه العصا. قال: قلت في نفسي آخذها. فخرجت للناس، فقال لي الناس: ما هذه العصا؟ قال: هذه عصا أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسك بها. قال: أولا ترجع؟ قالوا له: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المتخصرون يومئذ، خذها يا عبد الله. قال: فأخذتها وجعلتها مع سيفي، فلم تزل معي حتى مت. قال: بنوه، فأمر أن تكون في كفنه، فضمت في كفنه، ثم دفنت معه رضي الله عنه وأرضاه. وكانت هذه الحادثة بعد أشهر الحج، وهو شهر محرم، فبعدها دخلت السنة الرابعة، وفي شهر صفر قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، قبيلتين قد أعلنا إسلامهما، وذكروا أن فيهم إسلاما، أي بعض الناس قد أسلموا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن ويعلمهم شرائع الدين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم 6 نفر، وفي رواية للبخاري أنهم كانوا 10، وأمر عليهم عاصم بن ثابت. وهذا الصحابي الجليل هو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فذهبوا جميعا. فلما كانوا بالرجيع، وهي منطقة اسمها الرجيع، وهي تنسب لهذيل، وهي عبارة عن نبع ماء بناحية الحجاز بين رابغ وجدة، استصرخوا عليهم حيا من هذيل بينما هم يمشون، فوصلوا إلى هذه النبعة وهي الرجيع، استصرخ قوم حيا من هذيل، وهذا الحي ما زالوا على الشرك، يقال له بنو لحيان، فخرجوا بمئة رام يقتص آثارهم ويلحق بهم، فأحاطوا بهم. وكان هؤلاء نفر لم يحملوا السلاح، ولم يكن معهم إلا سلاح المسافر، فأحاطوا بهم هؤلاء المئة، وكانوا قد لجأوا إلى فداد، وقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا، ونعطيكم الميثاق ألا نقتل منكم رجلا واحدا. فأما أميرهم فأبى أن ينزل، وقال هؤلاء قوم يغدرون، فأبوا إلا أن يواجهوهم، فقتلوا سبعة من أصحابه، رموهم بالنبال فأصابوهم، وبقي ثلاث: الأول خبيب، والثاني زيد بن الدثنة، ورجل آخر أعطاهم العهد والميثاق. فنزلوا إليهم هؤلاء الثلاث، لم يقتلوا لأنهم نزلوا إلى عهدهم وميثاقهم، فلما اقتربوا منهم أوثقوهم وشدوا وثاقهم. صدق فيهم عاصم أنه قال لهم إن هؤلاء قوم يغدرون، ولكن القوم لا يعلمون. فقدر الله ونزل هؤلاء الثلاث على عهدهم وميثاقهم الكاذب، فلما وصلوا إليهم أوثقوا رباطهم وشدوا وثاقهم وساقوهم. أما الأول وهو الآخر الذي لم نذكر اسمه